السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في كتاب التوحيد، وبالله نستعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بهذا العنوان: لا يرد من سأل بالله، يعني أن الذي يسألك بالله عليك أن تعطيه ما سألك إذا كان أمرا مباحا مقدورا عليه، وليس في ذلك عليك مشقة، لأن في ذلك تعظيم منك لله الذي سئلت به. وهذه الخصال التي اشتمل عليها الحديث فإنها تدل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد، يعني إذا طبقها الإنسان وعمل بها فإنها تدل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد. فأولها: من سأل بالله فأعطوه، يعني إذا قال إنسان: أسألك بالله أن تعطيني هذا الشيء وأنت قادر عليه وليس في ذلك مشقة وليس أمر محرم، فعليك أن تعطيه تعظيما منك لله الذي سئلت به. فإذا لم تعطه فكأنك لم تعظم الله الذي سئلت به. وقد جاء في الحديث: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله فلم يعطي سائله ما لم يسأل هجرا، يعني إذا سألك محرما فلا. فلو قال: أسألك بالله أن تعطيني شيئا من المحرمات أو تعينني عليه فلا تجيبه لهذا السؤال، لأنه سألك بالله أمر محرم، والله لا يعظم بالأشياء المحرمة، وإنما يعظم بالأشياء المباحة التي يكون فيها مصلحة ولا ضرر فيها. فإذا يجب على من سئل بالله أمرا مباحا مقدورا عليه ولا مشقة فيه أن يجيب سائله ويعطيه، لأن في إعطائك إياه تعظيما منك لله الذي إذا سئلت به. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني إذا قال: أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله ثم بك من هذا الظالم أو من هذا العدو، فأعذه يعني أجره ودافع عنه وحده ما دام أنه إذا لجأ إلى الله ثم إليك، استجار بالله ثم بك، استعاذ بالله ثم بك، وأنت قادر على أن تعيده وتجيره وتحميه، فعليك أن تجيره وتحفظه وتحميه تعظيما لله حينما قال: أعوذ بالله ثم بك. إذا قال: أعوذ بالله ثم بك، سواء من عدو آدم أو غيره وأنت قادر على أن تجيره وتعيده فأجره. وقد يكون يستعيذ بالله منك إذا كنت تريد أن تبطش به أو تأخذ شيئا من ماله، فإن كان ذاك منك عدوانا وظلم فرجع إلى الله فانتظر العقوبة، لأنك لم تعظم الله ولم تقدر عظمته. فمن استعاذ بالله فأعينوه، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا مستجير، هذا مستعيذ ظالم يريد أن يلجأ إليك لتدافع عنه أصحاب الحق. فإذا كان ظالما له حق مطالب به فليس من حقك أن تجيره أو تدافع عنه، لأنه لو فعل ذلك لربما ضاع كثير من الحقوق. لكن لو استجار بك من إنسان أراد أن يبطش به أو يؤدبه وربما يكون تأديبه بشدة، فهذا يجب منك أن تعظم الله فتجيره وتعيده. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. يعني إذا دعاك لوليمة عرس أو وليمة في مناسبة طيبة مباحة فعليك أن تجيب دعوة أخيك ولا تتقاعس جبرا لخاطره. إذا دعاك فأجبه، وهذا من حق المسلم على المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم إذا سأله، إذا لقيه سلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا قال الحمد لله شمته يقول أرحمك الله. وإذا استنصحك فانصح له. فحقوق المسلم على المسلم كثيرة، لكن منها إفشاء السلام وإعطاء السائل حقه المباح، حقه المباح يجب أن تعطيه إياه ما دام أنه طلب حقه ولم يطلب زيادة، أو دعاك من أجل أن تشاركه في وليمة عرس أو غيرها من المناسبات الطيبة المباحة إذا لم يكن هناك محرمات. إذا دعاك فأجبه، وهنا يقول: من دعاكم فأجيبوه. فإجابة الداعي في أمور مباحة واجبة إذا لم يكن هناك مشقة، حتى لو كنت صائما صوم نفل ودعاك لمناسبة كريمة وأراد منك أن تفطر جبرا لخاطره وتصوم بدل ذلك اليوم فافعل، إلا إذا كان يشق عليك. تقول: أنا الآن مثلا نصف اليوم صمت، فكيف أفطر بعد الظهر ثم أضطر إلى القضاء؟ لكن بإمكانك أن تجيب دعوته، وليس من العزم أن تأكل. من دعاكم فأجيبه، إذا دعاك اذهب إليه، وإذا كنت صائم أو لا تريد أكلهم فادعوا الله لهم وعزهم بميتهم. وإذا كان التعزيه ليس فيها دعوة، لكن مثل الولائم هو الذي إذا دعاك فأجبه. إذا كان هناك وليمة عرس وهي أوجب الواجبات في الدعوة، أما حضور المآتم ونحو ذلك فليس هذا من السنة. المهم إذا دعاك أخوك للمناسبة الطيبة الكريمة ليس فيها محرم فأجبه، وإذا كان هناك منكرات وتعرف أنك ستستطيع إنكار المنكر فاذهب أيضا من أجل تحصل على فائدتين، إنكار المنكر وإجابة الدعوة. من جاء ومن دعاكم فأجيبوه، وفي الحديث الآخر ومن دعاك فأجبه، أو من حق المسلم على المسلم إذا نعم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه. هذه من الخصال التي من شأنها تأليف القلوب وجمع كلمة المسلمين، كونهم يجتمعون في مناسبات طيبة ويجيب بعضهم بعضا ويجبر بعضهم بعضا خواطرهم. فلذلك يباح لك أن تفطر إذا كان صومك نفل، وإذا لم يطلب منك الإفطار فتدعو لهم وتنصرف. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف يعني كل شيء يفعله لك خدمة أو نفع نفعك به، شفاعة شفع لك عند أحد، يعني مهما تقول توسط لك في حصول مصلحة من المصالح، وظيفة أو غيرها، أو أنجز لك معاملة كانت صعبة عليك، قدم لك أي خدمة معنوية كالشفاعة أو حسية كشيء من المال أعطاك إياه. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني تكافئه على معروفه وجميله. لماذا؟ حتى لا يبقى قلبك دائما خاضعا له معظما له من أجل معروفه الذي صنع. أما إذا جازيته على معروفه وكافأته عليه ذهب التعظيم والهيبة التي قد تجدها في نفسك له. إذا كافأته على معروفه قدم لك خدمة وقمت أنت له بأخرى سواء مثلها أو غيرها، المهم أنك تعرف أنه خدمك وأسدى إليك معروفا وجميل، فعليك أن تكافئه. ما عندك استطاع على مكافأته ادعو الله له. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له. وفي الحديث من صنع إليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، لأن خير من الله ليس له حد. من دعاكم فأجيبوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وفي المكافأة المعروف تخليص للقلب من عبودية الخلق. الفائدة والحكمة من مكافأتك على معروفه لا تأخذ ولا تعطي دائما، لا، عليك أن تحرص على مكافأته ولو بالدعاء. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. إلى متى؟ حتى تروا أنكم كافأتموه، يعني حتى يغلب على ظنك أنك أكثرت له الدعاء في الغيب في السر، حتى غلب على ظنك أنك كافأته على معروفة حتى تروا أنكم كافأتموه. ولذا يقول بعض الحكماء: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني إنك إذا صنع إليك معروف هذا الإنسان فلا يزال قلبك خاضعا له، معترفا بجميله، مستحب منه حتى تكافئه على معروفه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذن فهذه الخصال الأربع التي اشتمل عليها الحديث كلها تدل على أن من طبقها وقام بها فإنه يدل على كمال إيمانه، وكمال الإيمان يدل على كمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله. إعادة من استعاذ بالله هذا واجب عليك إذا كان المستجير بك مظلوما أو معتدا عليه، سواء بالإنسان أو غيره، يعني الذي معتدي عليه سواء إنسان مثله ظالما له أو سبع متسلط عليه، فاستجار بك فأجره. إلا أن يكون هذا المستجير ظالم، هو نفسه ظالم وهارب يريد أن يتخلص، فاستجار بك، فإن أجرته فعليك الوعيد الشديد ما دام أنك تعرف أنه ظالم. إذا كان تعرف أنه ظالم فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني تستر عليه ودافع عنه ولم يخبر عنه، وهو محدث يعني محدثا فسادا في الأرض. لعن الله من آوى محدثا يعني محدثا فسادا في الأرض. فكونك تجيره وهو ظالم فليس لك حق ولا وليس لك ثواب، بل تأثم بذلك. نعم. قال المسألة الثانية: إعطاء من سأل بالله. نعم، كذلك من الواجب أن تعطي من سألك بالله أمرا مباحا مقدورا عليه لا مشقة في ذلك، فعليك أن تنفعه. نعم. قال المسألة الثالثة: إجابة الدعوة. إجابة الدعوة كما قلنا واجبة إذا لم يكن هناك محرما ما تستطيع إنكاره، أما إذا كان هناك محرم وأنت ما ليس لك استطاعة في تغيير المنكر فلا تذهب. نعم. قال المسألة الرابعة: المكافأة على الصنيعة. المكافأة على الصنيع يعني على المعروف الذي صنع إليك خدمة أو شيء من المال أو نحو ذلك أعطاك إياه، فعليك أن تكافئه على جميله وعلى المعروف الذي صنع إليك. نعم. قال المسألة الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. نعم، يعني إذا كان صنع إليك معروف لكن هذا اللي صنع إليك ما تعرفه ولا تدري عنه ولا بإمكانك أن تعرفه، ومساعدة المسلم في إجابة الدعوة أو إنكار المنكر وغير ذلك يدل على كمال الإيمان، لأن خصال الخير كلها من خصال الإيمان، والإيمان كما سمعتم 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. قال مسألة السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم تروا أو تروا يعني المهم أنكم غلب على ظنك لأنك كافأت صاحب المعروف كفى انتهى. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.